كلما طرقت طرفي عادني الطرف كسير في هواكم يا منارا كاد قلبي أن يطير يا منارا قد أنار من على البعد المسير سارت البسمة فيهم كأريج كعبيد اجتماعي وثقافي ورياضي مثير اجتماعي وثقافي ورياضي صار مصير رامت الأوتار قلبا فأصابته أسير هام بالمزمار قوم حالهم جدا مريض قد تلاهوا بالمعاصي برسوا الله القدير ما رعوا حقا ولكن ظلمهم أضحى طريق أحلى دربكم درب وثير بارك الله جهودا صمتها كان مثير قد بدا صوت المناري فاتنا من فخرين